Halaman 568. Sebelah kiri 35. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ 36. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ 37. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ 38. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ 39. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ 40. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 41. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ 42. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 43. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 44. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ 45. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 46. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 47. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 48. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 49. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ 50. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ 51. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ 52. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Baris ke-11, surah ke-70, Al-Ma'arij, termasuk surah Makkiyah, 44 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. 2. Lil kafirin laysa lahu dafi'. 3. Min Allahi dhil ma'arij. 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 5. Fasbir sabran jamila. 6. Innahum yarawnahu ba'ida. 7. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. 8. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. 9. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. 10. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.